إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن كتاب الزكاة. وكتاب الصيام جاء مناسبا لقدوم شهر رمضان، لأنه لم يبقى لنا يعني من الدروس إلا 10 حصص تقريبا، فلذلك سنحاول بإذن الله جل وعلا أن ننهي شرح هذا الكتاب قبل حلول الشهر، حتى إذا شرع المسلم في صيام هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه، حتى يشرع فيه وأداء هذه العبادة يؤديها بإخلاص لله جل وعلا واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون العبد ملما بأحكام هذا الصيام. يقول المصنف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. وقوله رحمه الله كتاب الصيام، فقوله كتاب هذا على وزن فعال، كتاب على وزن فعال، وهذا الوزن يأتي بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، كقولنا فراش بمعنى مفروش. إذن فوزن فعال يأتي في لغة العرب بمعنى مفعول، ومن ذلك قوله رحمه الله كتاب، كتاب الصيام بمعنى مكتوب في الصيام، كتاب الصيام كأنه قال هذا مكتوب في الصيام. والصيام في اللغة هو مصدر لصام يصوم، مصدر لصام يصوم، وهو الكف والإمساك عن الشيء، هذا هو الصيام في اللغة. في اللغة إذا أمسك الإنسان عن شيء وكف عنه يقال إنه صائم عن ذلك الشيء، إنه صائم عن ذلك الشيء، كما قال الله عز وجل عن مريم أم عيسى عليه السلام حين قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن فامتناعها عن الكلام سمي صوما، فتسمية امتناعها عن الكلام صوما هذا يعني معنى الصيام في اللغة، هذا معنى الصيام في اللغة أي الإمساك عن الشيء، فكونها أمسكت عن الكلام يعني صامت، فيقال فلان صائم عن الكلام، أو إنسان مثلا امتنع عن المشي يقال إنه صائم عن المشي، وهكذا وهكذا. ومنه قول الشاعر وهو النابغة الذبيان يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماء. المعنى هنا خيل تسير والأخرى ممسكة عن السير، فسماها صائمة، سماها صائمة، فدل هذا على أن معنى الصيام في اللغة هو الكف والإمساك عن الشيء. لذلك لما كفت هذه الخيل عن السير وعن المشي سماها صائمة، سماها صائمة. ولهذا قال أبو عبيدة وهو من أئمة اللغة قال: يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم هو صائم. انتهى كلامه رحمه الله، فأكد هذه الحقيقة اللغوية، من أمسك عن شيء فإنه في اللغة صائم، الذي لا يغتاب الناس يقال صائم هذا عن الغيبة، وهذا واجب، واجب أن الإنسان يحرص على أن لا يغتاب أحدا فيكون صائما، بمعنى أنه يترك الكلام في الأعراض. وفي الشرع الصيام هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام التعبد لله. بعض العلماء يقولون يعني لا حاجة إلى هذه الزيادة، يعني فيعرفون الصيام بأنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعض العلماء قالوا لابد أن نضيف هذه الإضافة فنقول هو التعبد لله. الأولون امتنعوا عن ذكر هذه الزيادة، لماذا؟ قالوا لأننا نعرف عبادة فلا نحتاج إلى ذكرها، والآخرون قالوا لابد من التنبيه عليه، ولعل هذا هو الأوجه أن يزاد هذا اللفظ وهو التعبد لله عز وجل. لماذا؟ لأن العبد يحتاج إلى التذكير، لأن هذا الشهر الفضيل وهو شهر رمضان، ربما الإنسان إذا اعتاد صيامه ربما يصبح عنده كأنه عادة، فيحتاج إلى التذكير بأنه عبادة، يحتاج العبد إلى أن يذكر بأن الصيام صيام شهر رمضان عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو ثوابها وذخرها يوم القيامة يوم لا ينفع، إذن فيذكر بأنها عبادة. إذن فكونك يا عبد الله تمسك عن, عن, عن, عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، كونك تمسك عن هذه الأشياء في نهاية رمضان، استحضر أن هذا عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد عادة. لأن بعض الناس ربما لا يكون له حظ من الصيام إلا الجوع والعطش، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، رب صائم حظه من صيامه الجوع ورب صائم حظه من صيامه العطش. لماذا؟ لأنه لم يستحضر أن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتجده يفعل المنكرات ويفعل المحرمات لأنه غاب عنه كونه ماذا في عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال فهذا التعريف هو الأصح، فيقال هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين فضل الصيام عموما، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه فضل الصيام. يقول النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث إليه، وقوله تعالى وأنا أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الشاهد في هذا الحديث الذي يدل على فضل الصيام وعظم قدره عند الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه الجزاء على ذلك، فقال هو لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال الصالحة الأخرى الحسنة بعشر أمثالها، لكن أجر الصيام هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام يتضمن الصبر، صبر عن ترك هذا الطعام وهذا الشراب وهذه الشهوة لله سبحانه وتعالى. والصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا كله يدل على فضل الصيام وعظم أجر الصائم عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني الذي يبين فضل الصيام هو ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. إذن فهذا يدل على فضل الصيام، ولفضله جعل الله عز وجل لأهله بابا، بابا في الجنة يدخلون منه، يعرف هذا الباب باسم باب الريان، ولعل ذلك مناسبة للعطش الذي عطشوه ابتغاء وجه الله بصومهم في الهواجر ابتغاء مرضات الله عز وجل، فيكرمهم الكريم يوم القيامة بهذا الباب، وسماه باب الريان كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث الذي يدل على فضل الصيام ما رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يعني يشفع القرآن ويشفع الصيام لك يا عبد الله. وهذا يفيدنا أن المسلم عليه أن يحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل، وخاصة في شهر رمضان عليه أن يحرص على التلاوة حتى في غير الشهر رمضان، لأن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يعني حتى قراءة القرآن خارج رمضان والصيام خارج رمضان هذا له فضل، كما جاء في هذا الحديث، لأن الحديث قال في الصيام ولم يخص شهر رمضان. فلذلك المسلم عليه أن يحرص على هذا، لأن بعض الناس ربما لا يفتح المصحف إلا في شهر رمضان، وهذا تقصير كبير جدا. احذر أن تكون من هذا الصنف أيها المسلم، وإنما عليك أن تحرص على تلاوة كتاب الله، وأن تجعلك وردا يوميا حتى تكون صلتك بالقرآن وثيقة، لأن القرآن يشفع لمن يشفع لمن حرص عليه وصاحبه ولازمه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه وصدق أخباره، هذا الذي يشفع له القرآن. إذن فالقرآن يكون شافعا يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصيام. فإذا كان الصيام شافعا والقرآن شافعا هذا يدل على فضيلة الصيام، وأن له منزل عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشفعاء لهم منزل عند الله، لأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يأذن الله سبحانه وتعالى إلا لمن رضي عنه. إذن فالصيام له فضل وله منزلة وله مكان عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك قابله الله سبحانه وتعالى شافعا عنده يوم القيامة. إذن فهذه أحاديث جاءت في فضل الصيام عموما، ويدخل فيها من باب أولى صيام شهر رمضان. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه الأحاديث في فضل الصيام عموما، ومنه صيام التطوع، فلا شك أن صيام الفرض أفضل من صيام التطوع، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه المسلم، وهو أن الفرائض أجرها وثوابها عند الله عز وجل أعظم من النوافل. نعم النوافل فيها فضيلة وفيها أجر وفيها ثواب عند الله سبحانه وتعالى، لكن الفرائض هذه ثوابها أعظم. ويدل على هذا الحديث القدسي حيث قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلذلك عليك يا عبد الله أن تحرص على إحسان فرائضك. أقول هذا لأن بعض الناس في الفرائض وأهمها الصلاة يتهاون في الفريضة، وربما يحسن في النافلة، لكن الفريضة ربما يقصر فيها، يأتي متأخر، وربما يعني لا يستحضر قلبه في هذه الصلاة، ولا يحرص على أن يخشع فيها لله سبحانه وتعالى، فهذا يفوت على نفسه أجرا عظيما. فلذلك عليك أن تحسن الفرائض لأنها أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وكل صلاة تصليها حاسب نفسك، كل صلاة تصليها حاسب نفسك، صلينا اليوم الظهر، صلينا العصر، كذا، حاسب نفسك: أين قلبي في تلك الصلاة؟ كم أجري في تلك الصلاة؟ لأن مثل هذه المحاسبة تجعلك تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، حينما تتذكر أنك في تلك الصلاة قد شردت فيها، ولم ماذا تستحضر قلبك في تلك الصلاة، فلا شك أنك ستتحسر وتعزم على ماذا؟ أن تحسن في الصلاة القادمة، وهذه عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد عليه أن يترقى في مراتب العبودية، وأن يحاسب نفسه، لأنه كلما حاسب نفسه كلما ازداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وحرصا على إحسان عباداته التي يتقرب بها إلى الله جل في علاه. إذن فإذا كانت هذه الأحاديث كما قلت في فضل الصيام عموما ومنه التطوع، فلا شك أن دخول شهر رمضان من باب أول، دخول شهر رمضان في فضل الصيام هذا من باب أولى. ومع ذلك جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضل صيام شهر رمضان خصوصا. ومن هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث عظيم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل هذا الأجر وهذا الثواب العظيم لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني ذكر شرطين: أن يصومه إيمانا، يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى، معتقدا فرضيته، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا وحده. يقول الخطابي: أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. هذا معنى الاحتساب، يفرح بقدوم شهر رمضان ويحرص على اغتنام أوقاته، ويتمنى ماذا؟ ألا يضيع شيء أو وقت من هذا الشهر إلا ماذا؟ وهو يمضي ذلك الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فمن صام بهذه الكيفية إيمانا واحتسابا فإنه ينال ذلك الأجر العظيم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ثواب عظيم لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا. ثانيا من الأحاديث التي تدل على فضل صيام شهر رمضان ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يدلنا على فضل صيام شهر رمضان، لأن ما بين رمضان العام الماضي مثلا ورمضان هذا العام إذا وفق الإنسان إلى صيامهما فإنه يغفر له ما بين الشهرين، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان إلى إدراك هذا الشهر الفضيل وهو شهر رمضان. إذن فهذه أحاديث كما ذكرت خاصة بصيام شهر رمضان، وتلك أحاديث خاصة بفضل الصيام عموما. ثم قال المصنف رحمه الله: الأصل فيه أو الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قوله الأصل فيه يعني الأصل في وجوبه، الأصل في وجوبه أي في وجوب صيام شهر رمضان. هذه الآيات التي ساقها المصنف عليه رحمة الله من سورة البقرة، يعني من الآية 183 إلى الآية 187. وفرض هذا الصيام ووجوب هذا الصيام صيام رمضان مر على ثلاث مراحل، مر على ثلاث مراحل، دلت هذه الآيات على مرحلتين، دلت هذه الآيات على مرحلتين. أما المرحلة الأولى وهي التي لم تدل عليها الآية، فإن الصيام كان واجبا على الناس، أو الصيام الذي كان واجبا على الناس هو صيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، كان الواجب على الناس هو صيام يوم عاشوراء فقط. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. كان يأمر بصيامه يعني بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. فدلت أو دل هذا الحديث على أن الصيام الواجب على المسلمين قبل فرض صيام شهر رمضان كان صيام يوم عاشوراء، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن لما فرض شهر رمضان صار صيام يوم عاشوراء على التخير كما هو معلوم الآن، من شاء أن يصوم يوم عاشوراء فليصوم وله أجر، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، ومن لم يصوم فلا شيء عليه. لكن الشاهد هنا في حديثها أن أول ما فرض الصيام على الناس هو صيام يوم عاشوراء قبل فرض صيام شهر رمضان. هذه هي المرحلة الأولى، هي مرحلة فرض صيام رمضان على التخير، فرض صيام رمضان على التخير. وهذه المرحلة زال فيها وجوب سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فجاء التخير في هذه المرحلة، يعني من أحب أن يصوم رمضان يصوم وله أجر، ومن قال أنا لا أصوم وإنما أفدي فيفدي، يعني يجب واحد منهما، يعني حتى الذي يستطيع أن يصوم إن شاء ألا يصوم ويفدي يفعل. هذا هو المراد في هذه المرحلة الثانية، ومع الحث والترغيب في الصيام، يعني الأفضل له أن يصوم لكن ليس واجبا عليه أن يصوم، إن صام فهو أفضل وأكمل، وإن لم يصم يجب عليه حينئذ أن ماذا يخرج الفدية. إذن فهذه المرحلة مرحلة التخير، مرحلة التخير. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي فرض صيام رمضان على التعيين، فرض صيام رمضان على التعيين، وفي هذه المرحلة زال التخير على من ليس له عذر شرعي، زال التخير على من ليس له عذر شرعي. ويدل على هذه المرحلة قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهي الآية التي بعد الآية الأولى التي فيها التخير، جاء في الآية التي بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار صيام فرض رمضان على التعيين، يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام بلغه ماذا أن شهر رمضان قد دخل يجب عليه أن يصوم ذلك الشهر. هذا معنى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن ففرض صيام شهر رمضان كان تدريجيا، وهذا من الحكمة في التشريع، هذا من الحكمة في التشريع، لأن الله جل وعلا من أسمائه الحكيم، فهو يشرع لحكمة وله حكم في تشريعاته سبحانه وتعالى. ومن حكمه أنه جعل فرض صيام هذا الشهر على التدريج كما ذكرنا، لأن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، وما كان كذلك فإن الله جل في علاه بحكمته ورحمته يتدرج به، يتدرج به، وكذلك التدرج الذي حصل في تحريم الخمر لتعلق الناس بها في ذلك الزمان جاء تحريمها تدريجيا، جاء تحريمها تدريجيا. والواجب علينا بعد هذا التدرج هو صيام شهر رمضان فقط، هذا هو الواجب علينا. إذن ففرض صيام شهر رمضان ثابت بكتاب الله جل وعلا، وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة على ذلك. وقد سبق معنا الدليل من الكتاب، وهو قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا هو الدليل من كتاب الله عز وجل على وجوب صيام شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الدليل من السنة على وجوب صيام شهر رمضان فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا دليل صحيح وصريح في وجوب صيام شهر رمضان، وذلك عند رؤية هلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني أننا إذا رأيناه فإنه يجب علينا أن نصوم هذا الشهر. ومن نص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب صيام شهر رمضان أجمع العلماء على ذلك. وقد كان فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية، وهذا بالإجماع، صيام أو فرض صيام شهر رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، وهذا بإجماع العلماء. وعلى هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة، فيكون بذلك قد صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة صلوات ربي وسلامه عليه. والصيام له حكم كثيرة وفوائد عظيمة نص عليها العلماء، نذكر منها. من فوائد فرضية الصيام وصيام شهر رمضان تحقيق تقوى الله جل في علاه، تحقيق تقوى الله، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا فيه تنصيص على ماذا؟ الحكمة من مشروعية الصيام، وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية عظيمة، الناس كلهم بحاجة إليها، ولذلك أوصى الله بها جميع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. والمؤمن بحاجة أكيدة إليها، ولذلك خصه الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولأهمية التقوى أوصى الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. إذن فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولأهميتها أوصى بها أكرم خلقه وأشرف خلقه، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالحكمة من مشروعية الصيام أن يحقق العبد تقوى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التقوى ما هي؟ هي أن يعمل الإنسان بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله خشية عقاب الله. فالأمور كلها متعلقة بتحقيق العبودية التي خلقت من أجلها، هذه حقيقة التقوى. تصوم شهر رمضان وأنت تبتغي بهذا الصيام أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، وأن يدخلك الجنة، وأن يعيدك من النار، وتترك ما ينقض هذا الصيام وأنت تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما يتربى عليه الإنسان من تقوى الله عز وجل أنه يكون في الغرفة لوحده، وتكون الثلاجة أمامه وفيها الطعام وفيها الشراب، ثم هو لا يقدم على أكل شيء ولا على شرب شيء. لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يفعل ذلك؟ يقول: لأني صائم. طيب لماذا تفعل ذلك؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة التقوى. كذلك الإنسان إذا كان لوحده في غرفة